كم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان بيقول: أصلح لي شأني كله، أصلح لي شأني كله. التدبير إنك تؤمن أن الله سبحانه وتعالى يدبر لعباده الصالحين. هذا المعنى من معاني توحيد الربوبية يطفي على قلبك أنت قد إيه محتاج لربنا سبحانه وتعالى، أن تفتقر إليه فتقول: رب دبر لي فإني لا أحسن التدبير. موسى عليه الصلاة والسلام يخرج من مصر خائفا يترقب ويصل عند أهل مدين، لا طعام معه ولا شراب ولا زوجة ولا أهل ولا عمل ولا مال ولا أي شيء. وانظر، شوف سبحان الله خضوع موسى عليه الصلاة والسلام أمام تدبير الرب سبحانه وتعالى. قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهو عند مدين بيقول هذا الكلام، يخرج من مصر يقول: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. يوصل هناك في أرض مدين فيقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لاحظوا، عسى ربي أن يهديني، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إنه يطلب الآن من هذا الرب أن يدبر له الأمر، فيسر الله عز وجل له الزوجة، ويسر الله عز وجل له الرجل الصالح الذي لا يريد أن يشق عليه، ويسر الله عز وجل له العمل أن تأجرني ثماني حجج، ويسر له الرجل الصالح الذي يكون له سندا وظهرا وعضدا، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. سبحان الله، كيف أن الله عز وجل دبر لموسى. موسى الآن لا يملك شيئا، في لحظة في طرفة عين هذا الرب المدبر دبر له هذا الأمر، فيسر له الزوجة، ويسر له يعني الأهل والأصحاب، ويسر له العمل، ويسر له المال. سبحان الله، بين عشية وضحاها دبر الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. يدخل أصحاب الكهف إلى الكهف وهم في غاية الاطمئنان لتدبير الله سبحانه وتعالى لهم، حتى قال قائلهم: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم. هنا تدبير بقى الربوبية، ادخلوا لهذا الكهف وقد اخترتم هذا الكهف إرضاء لربكم، فدعوا ربكم يدبر لكم. فانظروا كيف أن الله غير مسار الشمس حتى لا تؤذيهم، وكيف أن الله جعل فجوة لهذا الكهف حتى تغير الهواء حتى لا يصابوا بالأمراض، وانظروا كيف أن الله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تأكل الأرض أجسادهم، وانظروا كيف أن الله دبر لهم فأمات أجيال وأتى بأجيال صالحة تعظم هؤلاء وتكرم هؤلاء أيما إكرام. إنه تدبير الله سبحانه. ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ولا ماء معه، وأصحابه يريدون الماء وهم في حاجة إلى الماء، ليس معهم خيل والأرض تعيقهم، فالله سبحانه، وهم أيضا على خوف شديد، عندهم خوف، احنا داخلين معركة شديدة جدا، عندهم خوف رهيب. فساعتها تذكر الصحابة رضوان الله عليهم الرب، وأن الرب هو المدبر، فانظر كيف دبر الله عز وجل لهم. إذ تستغيثون ربكم، فزعوا إلى الربوبية، الرب بمعنى المدبر، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، مدهم الله بذلك لتطمئن قلوبهم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ليؤمن قلوبهم ويطمئن هذه القلوب. الخوف الخائف ما بينامش، ولكن هؤلاء أنزل الله عليهم النوم ليكون بردا وسلاما عليهم. أنزل الله عز وجل من السماء ماء، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان اللي كان عمال يقولهم أنتم على الحق ولا تملكون ماء، ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم أن معكم رب مدبر لهذا الأمر ويثبت به الأقدام. تنزل الأمطار على الأرض الرملية، تثبت الأرض فتكون الحركة يسيرة. إنه تدبير الله سبحانه وتعالى. ربنا في القرآن لما بيكلمك عن الربوبية بيتكلم معاك عن التدبير، أنه يدبر لك الأمر سبحانه وتعالى.